إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كان الصبي يعيش وأمه معه بعدما طلقها أبوه، وكان على رأس الحارة فاكهاني فاسق يدنس الأعراض وينتهك الحرمات. ولعل كثيرا منا يذكر جريمة الإلهاء التي مورست مع الصبي. كان الفاكهاني كلما أراد فسقا حمل الصبي فاكهة وقال: قل للست الوالدة المعلم بيسلم وسيتشرف بزيارتك إذا انتصف الليل. لم يكن هم الصبي مصروفا إلى الرسالة لفظا ولا معنى، كان يؤديها كما حملها لا يخرم منها حرفا. كان همه مصروفا إلى الفاكهة، وكانت الست الوالدة تخلي بينه وبين الفاكهة تماما، فينام قبل انتصاف الليل بوقت طويل لتقمته ولسنه أيضا. كانت الفاكهة إغراء كافيا ليسعى الصبي سعاية فاجرة لتدنيس عرض أمه وجلب الفسق إلى مخدعها. جريمة الإلهاء هذه يمارسها شياطين الغرب مع كثير من أبناء الأقطار المسلمة، الذين يفرحون كالصبي بالفاكهة المبذولة تسمى حرية أو ديمقراطية أو ليبرالية، لكي يفتحوا بأنفسهم المخادع وليوطئوا بأيديهم المضاجع. والفاكهة بالمناسبة بلاستيكية ليست بحقيقية. في البروتوكول 12 إن كلمة الحرية التي يمكن أن تفسر بوجوه شتى سنحددها هكما: الحرية هي حق عمل ما يسمح به القانون. تعريف الكلمة هكذا سينفعنا على هذا الوجه، إذ سيترك لنا أن نقول أين تكون الحرية وأين ينبغي أن لا تكون، وذلك لسبب يسير، هو أن القانون لن يسمح إلا بما نرغب نحن فيه، فليست بحرية في حقيقة الأمر، لأن الحرية هي حق عمل ما يسمح به القانون، وهم الذين يحددون بالقانون ما يسمح به وما لا يسمح به. وعليه فهذه الفاكهة المبذولة لفتح المخادع وتوطئة المضاجع ليست بفاكهة حقيقية، وإنما هي فاكهة بلاستيكية لا تسمن ولا تغني من جوع. إن الحرية المزعومة هي الفاكهة البلاستيكية التي تلهى بها الشعوب، وإلا فإن حرية الشعب الأفغاني المعذب المضطهد المدمر، وإن حرية الشعب العراقي المروع المسلوب الحرية والنفط، وإن حرية الشعب الفلسطيني المحاصر المجوع، لماذا لم تحاكم المحكمة الدولية بوشن الأب لجرائمه في حق الإنساني بقتل أطفال الشعب العراقي وأبنائه وتدمير ثرواته وإهلاك مقدراته؟ ولماذا لم تحاكم المحكمة الدولية بوشن الابن على جرائمه في أفغانستان وفي العراق وعلى ما وقع في سيدني أبو غريب وفي معتقله جوانتانامو؟ ولماذا لم تمسح هذه الصفحة من تاريخ الاعتداء على حرية البشر وانتهاك إنسانية الإنسان إلى يوم الناس هذا؟ لماذا لم تحاكم المحكمة الدولية شارون ومن قبله ومن بعده من العصابة المجرمة على اعتقال شعب بكامله وتجويعه وقهره وتعذيبه وقتله؟ ألا يتذكرون أننا بشر إلا إذا دعت إلى ذلك مصالحهم وهتفت بذلك أهدافهم؟ ولكن أيحق للضحية أن تلوم جلادها إذا وضعت هي في يده الصوت وكشفت له عن ظهرها؟ أيحق للذبيحة أن تلوم جزارها إذا مكنته من رقبتها ووضعت المدية في يده؟ أيها الصبية الأغرار في كل وطن، لا تخدعنكم الفاكهة تبذل لكم بالوعود الكاذبة، فهي طريق الفساق إلى مخادع محارمكم، يسلبون العقيدة ويدنسون العرض ويزيفون التاريخ ويطمسون الهوية وينهبون الثروة ويدمرون البلاد ويهلكون العباد. ألا يذكر المسلمون ما سمي بالفرقان الحق الذي طلب منهم اتباعه كبديل للقرآن المجيد، وروج في عدة دول من الدول الإسلامية يروج فيها كبديل للقرآن المجيد لكي يخرج المسلمون من الرجعية وليخرجوا من التخلف وليلحقوا بركب الحضارة وليكونوا سابقين في مسيرة المدنية؟ أولا يذكر المسلمون ذلك؟ ألا يذكر المصريون خاصة عبادة الشيطان الذين أعلن عن القبض عليه في 1997 وكانوا 86 شابا وفتاة من عبدة الشيطان الذين تراوحت أعمارهم بين 15 و24، وكانوا من خريج المدارس الأجنبية ومن أولاد الطبقة الغنية الذين لا يريدون الحرية على النهج الذي يعرفه غيرهم، لأنهم ممتعون بها من كل جانب وهم لا يعانون شظف العيش ولا يكلفون سعيا لتحصيل مؤونة الحياة، وإنما يريدون الحرية لحرية العقيدة وانفلات النفس من أسر العبودية للواحد القهار ليعبدوا الشيطان وليمارسوا الشذوذ، فهو من طقوسهم. كانوا من خريج المدارس الأجنبية في مصر المحروسة ومن أولاد الطبقة الغنية، وقد تبين أنهم اعتنقوا هذا الفكر عن طريق الاختلاط باليهود في المنطقة المصرح بها للدخول فيها إلى الأراضي المصرية بدون جوازات سفر إلى جوار طابة، ومن خلال استدراجهم بالجنس والمخدرات والخمور. ألا يذكر المصريون من قبض عليه في شهر مايو سنة 1200 وكانوا 55 من الشاذين من عبدة الشيطان الرجيم، وقد وجهت لهم تهم ازدراء الأديان واستغلال الدين في ترويج أفكار متطرفة، وقد تم القبض على تلك المجموعة على متن باخرة نيلية، وكانوا يتخذون من صالة الرقص فيها مكانا لتجمعهم وإقامة حفلات التعارف والتزاوج بعد تقسيم أنفسهم إلى رجال أزواج ورجال زوجات. ولا عجب، فقد كانوا من الشاذين من عبدة الشيطان. لماذا يجتمع مجلس الأمن صباح مساء وتنعقد الجمعية العامة صباح مساء؟ لأن اعتداء يقع في مكان ما، والاعتداءات متوالية، يأتي بها إخوان القردة والخنازير صباح مساء. تدمير المسلمين في غزة، وتدمير المسلمين في أفغانستان، وتدمير المسلمين في الصومال، وتدمير المسلمين في العراق، وذبحهم كذبح الشياء، أليسوا بشرا؟ لماذا لا تجتمع الجمعية العمومية؟ ولماذا لا يجتمع مجلس الأمن لإصدار قرار ولو بالإدانة من غير ما استعمال للبند السابع؟ لماذا لا يكون ذلك كذلك إلا مع المسلمين وحدهم، أرعاية لدمائهم، أرعاية لأرواحهم، أرعاية لحرياتهم؟ لا والله، وإنما رعاية لنفطهم، رعاية لثروتهم، لكي تنهب ولكي يستدلوا ولكي يظلوا سوقا رائدة للمنتجات الغربية يقبلون عليها إقبال الأنعام السائمة على عشبها وعلفها. إن الشيطان وحزبه يراهنون على العولمة كجولة أخيرة في الصراع بين الإسلام والكفر، والعولمة مذهب فكري يهدف إلى جعل العالم عالما واحدا موجها توجيها واحدا في إطار حضارة واحدة ومدنية واحدة، ولذا تسمى الكونية وتسمى الكوكبة. العولمة هي الحالة التي تتم فيها عملية تغيير الأنماط وتغيير النظم الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، يتم فيها تغيير مجموعة القيم والعادات السائدة، وإزالة الفوارق الدينية والقومية والوطنية في إطار تدويل النظام الرأسمالي الحديث وفق الرؤية الأمريكية المهيمنة، والتي تزعم أنها سيدة الكون وحامية النظام العالمي الجديد. كثير من المسلمين كالصبي الغرير يلتقط الفاكهة من المعلم ثم يذهب ليسلم، ويغفل عن مضمون الرسالة وفحوى الخطاب وما يترتب على الفاكهة المحرمة التي تساوي العرض، التي تساوي الشرف المسلوب والدم المسفوح والتاريخ المدمر والهوية المطموسة. كثير من المسلمين لا يلتفتون إلى موطن النزاع، يتأملون في الحادث بظاهره ويتوقفون عند حدود ما يبصرون، لا نفاذ إلى باطن ولا نظر إلى ما وراء، ولا فكر يعمل ولا عقل يفكر، وإنما هو تسليم خائب بفشل زائف من أجل أن تسلم الرقاب إلى الجزار. أيها الأحبة من أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن المعركة التي نشبت بين إبليس وآدم مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ما غفل عنكم يوما وقد اقتنص منكم من أبنائكم ممن يتكلم بلسانكم من بني جلدتكم ممن شرب من نيلكم وغذي بثمرات أرضكم واستظل بسمائكم وراح يمرح فوق أرضكم. استدل منهم طائفة عبدت الشيطان تعبد الشيطان الرجيم. سلوا ذلك الذي أخرج في التنظيم الذي أعلن عنه كما ذكرت ثم أخرج بعده بكفالة 6000 جنيه. سلوا وأين هو الآن ومن الذي يتبعه وإلى أي هدف يسعى وإلى أي غرض يرمي. تكون إمعات إن الوطن يسرق إن هيبة الدولة قد سقطت إن اللصوص قد استعلت كلمتهم وبسطت في لحوم ودماء المسلمين أيديهم. إن العاقل والذي يعرف شر الشرين ليجتنبه لا يخضع بظواهر الأمور. إن العاقل هو الذي يوازن بين خير الخيرين من أجل أن يقترف وأن يسعى لتحصيله. إن العاقل لا تسيره غريزة ولا يخوضه انفعال بغضب فإنه عند الغضب باحتدامه يتوارى الصواب. إذا احتدم الغضب توارى الصواب فابتعد قليلا كي ترى أفضل ولا تكن إمعة تابعا لكل ناعت. واتق الله رب في دينك وعرضك في بلدك وأرضك. اتق الله في الإسلام في هذا البلد فإنه أمانة في أعناق أبنائه سيسألون عنها يوم الدين عند العرض على رب العالمين. وسيلعنهم التاريخ إن فرطوا فيها إن ضيعوها إن أهدروها. وستلعنهم الأجيال اللاحقة جيلا فجيلا ضيعوا أمانة الإيمان وخانوا حقيقة اليقين واقتيدوا من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون حتى نفذت بأيديهم بأيدي مسلمة بأيدي وطنية كذا مخططات أعدائهم حتى تستلب هوية وطنهم وكذا سائر الأوطان المسلمة في المنطقة الإسلامية العربية. فإن المسلمين في الأرض كلها تبع لهم إذ نزل القرآن بلسانهم بلسان عربي مبين. المسلمون في العالم كله ينظرون إليهم ويتبعونهم ويخلدونهم ويتعلمون منهم. ومن دعا إلى ضلاله كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. إن العولمة إن الكوكبة التي طبقت عليكم من حيث تعلمون ومن حيث لا تعلمون فاستلبت بعض معالم الهوية من النفس المسلمة العربية فطمست فيها بعض معالمها وتبدلت فيها بعض قناعاتها وتحركت فيها بعض ثوابتها. من العولمة التي أصابكم رشاشها وأصبتم ببعض ردابها من حيث تعلمون ومن حيث لا تعلمون إنما يراد بها تفريغكم من دينكم استلاب هوياتكم لكي تكونوا شخوصا ماثلة من غير حقائق قائمة لكي توجهوا حيث أراد أعداؤكم. وكل ذلك في منتهى من أجل إقامة الهيكل الثالث لتذبح قرابين كفارية على درج هيكل ثالث بمعبده للرب الإله. يفعل ذلك الصليبيون واليهود الصهيونيون لأنهم ينتظرون معا مسيحا واحدا مخلصا، يتفقون على انتظاره فقط. وأما حقيقته فهو عند اليهود مخلصهم، وأما مسيح الآخرين عند اليهود فهو المسيح الدجال، وعندنا نحن المسلمين هؤلاء وهؤلاء إنما ينتظرون المسيح الدجال. ما هي عناصر العولمة التي أصابت المسلمين في ديارهم فمسخت جملة عظيمة منهم؟ عناصرها الرئيسة هي تعميم الرأسمالية. عندما تغلبت الرأسمالية على الشيوعية جعلت تعمم مبادئها على كل المجتمعات الأخرى، فأصبحت قيم السوق والتجارة الحرة والانفتاح الاقتصادي والتبادل التجاري وانتقال السلع ورؤوس الأموال وتقنيات الإنتاج والأشخاص والمعلومات هي القيم الرائدة، تفرض عن طريق المؤسسات العالمية التابعة للأمم المتحدة، خاصة مؤسسة البنك الدولي ومؤسسة النقد الدولي، وعن طريق الاتفاقات العالمية التي تقرها تلك المؤسسات كاتفاقية الجات والمنظمة العالمية للتجارة وغيرها، ساق الشعوب سوق الأنعام حتى سلكت في تلك المنظومة الملعونة، والناس يتهافتون على الالتحاق بذلك الركب الملعون. من عناصرها الخطب الواحد. تفردت أمريكا بقيادة العالم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وتفكيك منظومته الدولية المسماة بحلف وارسو. لم تبلغ دولة عظمى في التاريخ قوة أمريكا العسكرية والاقتصادية، وهذا يجعل هذا التفرد خطيرا على الآخرين في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية، لأنهم يحلمون بالإمبراطورية الأمريكية التي تضم العالم كله وتصهر العالم كله في أيديولوجيتها، في عقيدتها، في توجهها، حتى في عاداتها وتقاليدها. والقرن سموه بالقرن الأمريكي، كانوا يؤملون أن يكون القرن العشرون قرنا أمريكيا، وأن يأتي المسيح على رأس الألفية، فخيب ظنهم ولم يأتي، فنقلوا القرن إلى القرن بعده. وعلى كل حال قرن أمريكي أو قرن خروف قريب من قريب. من عناصر العولمة ثورة التقنيات والمعلومات، وقد مرت البشرية بعدة ثورات علمية، منها ثورة البخار وثورة الكهرباء وثورة الذرة، وآخر ثورات البشرية الثورة العلمية التكنولوجية، خاصة في مجال التطورات السريعة والمدهشة في عالم الحاسوب. توصل الحاسوب الآلي إلى إجراء أكثر من ملياري عملية مختلفة في الثانية الواحدة، وهو الأمر الذي كان يستغرق 1000 عام لإجرائه في السابق. أما المجال الآخر من هذه الثورة فهو تطورات مثيرة في تقنيات المعلومات والاتصالات التي تتيح للأفراد والدول والمجتمعات الارتباط بعدد لا يحصى من الوسائل التي تتراوح بين الكابلات الضوئية والفاكسات ومحطات الإذاعة والقنوات التلفزيونية الأرضية والفضائية التي تبث برامجها المختلفة عبر حوالي 2000 مركبة فضائية، بالإضافة إلى أجهزة الحاسوب والبريد الإلكتروني وشبكات المعلومات الدولية التي تربط العالم بتكاليف أقل وبوضوح أكثر على مدار الساعة. حولت تقنية المعلومات إلى أهم مصدر من مصادر الثروة، أو إلى أهم قوة من القوى الاجتماعية والسياسية والثقافية في عالم اليوم. وما سمي بالثورات الحديثة عنكم ببعيد، إذ كانت تلك الوسائل الاجتماعية للاتصال بين المجتمعات التي وحدتهم على غاية وجمعتهم على هدف، أهم ركيزة في أن نفذوا ما نفذوا بعد أن خططوا ما خططوا. وكل ذلك كما هو معلوم خيطه الرئيس بأيدي الشياطين، ولكن قومي لا يعلمون ما هي الأهداف والآثار التي تلحق السياسة من جراء العولمة التي أصابت الأمم المسلمة. لأنه أقول لكم الحق، والحق يقال، أنه كان ينبغي على المسلمين أن يكونوا داعين إلى العولمة الحقة، إلى هداية البشر، إلى دين رب البشر، إلى اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى تحرير الإنسان من عبادة الشيطان، من عبادة الهوى، من عبادة الطواغيت، من عبادة المال، من عبادة الجنس، إلى عبادة الواحد القهار، إلى تخليص الإنسان من تصوراته الخائبة ونزواته الطائشة ورغباته الماجنة وشهواته الفاجرة، إلى اتباع خير الخلق وأطهرهم وعفهم وأشرفهم، من جاء بدين العفاف والطهر والشرف والعفة والكمال والنزاهة صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن فرط قومي وتركوا الحق جانبا، فلم يلتزموا به في أنفسهم، فتمكن منهم أعداؤهم. وأنت إذا لم تكن داعيا كنت مدعوا، فإن النفس الإنسانية لا تخلو من الحالتين، إما أن تكون داعيا وإما أن تكون مدعوا. فإن لم تكن داعيا إلى الحق، إلى الهدى، إلى الرشاد، كنت مدعوا إلى ضد ذلك لا محالة. ما هي الآثار التي لحقت ببني جنسي، بأبناء عقيدتي، بأهل وطني، بأمتي، مما يتعلق بالسياسة خاصة؟ فرض السيطرة السياسية الغربية على الأنظمة الحاكمة والشعوب التابعة لها، وتحكم في مركز القرار السياسي مع صناعته في دول العالم جميعا محركا من المركز الرئيس لخدمة مصالح القطب الواحد والقوى الصهيونية المتحكمة في السياسة، سياسة قطب العالم الأوحد نفسها، على حساب مصالح الشعوب وثرواتها الوطنية والقومية وثقافتها ومعتقداتها الدينية. إن الغرب بعد سقوط الاتحاد السوفيتي كان بحاجة ماسة إلى عدو جديد يوحد دول الغرب وشعوبه، فالحرب لم تتوقف حتى لو سكت السلاح وأبرمت المعاهدات، وذلك أن حربا حضارية قادمة ستستمر بين المعسكر الغربي الذي تتزعمه أمريكا وطرف آخر قد يكون العالم الإسلامية أو الصين. كذا يقول صامويل هنتينغتون في دراسته المسماة بالمصالح الأمريكية ومتغيرات الأمن. من الآثار والأهداف السياسية إضعاف فاعلية المنظمات والتجمعات السياسية الإقليمية والدولية مع العمل على تغييبها الكامل كقوى مؤثرة في الساحة العالمية والإقليمية. وهذا ما وقع للجامعة العربية ولمنظمة الوحدة الإفريقية ولمنظمة المؤتمر الإسلامي، هم بشت تلك المؤسسات والمنظمات وصارت هياكل كرتونية لا تستطيع أن تفعل شيئا ولا أن تتخذ قرارا تجاه القضايا السياسية المعاصرة وتجاه الأحداث الجارية كفلسطين والبوسنة والهرسك وكشمير وكوسوفو والشيشان والعراق وليبيا ومصر والسودان وما أشبه من أهداف العولمة من الجهة السياسية إبقاء الدول الإسلامية خاصة منقوصة السيادة حتى تبقى هذه الدول ضعيفة وتابعة للهيمنة السياسية الغربية إضعاف سلطة الدولة الوطنية وإلغاء دورها وتقليل فعاليتها وقتل روح الانتماء في نفوس أبنائها فالعولمة نظام يقفز على الدولة وعلى الوطن وعلى الأمة وعلى العقيدة ويستبدل ذلك كله بإحلال الإنسانية محلة إنها نظام يفتح الحدود أمام الشبكات الإعلامية والشركات المتعددة الجنسيات ويزيل الحواجز التي تقف حائلا دون الثقافة الرأسمالية المادية والغزو الفكري الذي يستهدف تفتيت وحدة الأمة لإثارة النعرات الطائفية وإثارة الحروب والفتن داخل الدولة الواحدة كما وقع في السودان وكما يخطط له في ليبيا لتقسيمها وكما وقع في العراق ووقع في لبنان ووقع في الجزائر ووقع في المغرب ويخطط لوقوعه في مصر وكما يجري في البحرين وكما ينفذ بكيد في ليل في المنطقة الشمالية الشرقية للمملكة العربية السعودية لفصلها على أساس طائفي عن الدولة السنية الموحدة ثم ليعتدى بعد على الكعبة لتنقل إلى قم أو النجف وليعتدى على قبر رسول الله لإخراج جسده الشريف يحمله حفدة المجوس من الروافض مستخرجين جسدين أبي بكر وعمر لحرقهما في مشهد كوني عالمي ألا إن أهل السنة تصيبهم الغفلة وتذهب ثاراتهم أهواؤهم يتكلمون على أمور حقيرة مدفوعين بنوازع وضيعة فلا يفيئون إلى ظل الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان ألا إن العولمة لا تكتفي بواقع التجزئة العربية والإسلامية بل تحاول إحداث تجزئة داخلية في كل بلد عربي أو إسلامي حتى ينشغل أهله بأنفسهم وينسوا تماما أنهم أمة عربية واحدة ينتمون إلى جامعة إسلامية واحدة تهتف صباح مساء لا إله إلا الله محمد رسول الله إن من أهدافها وآثارها الثقافية وهي تقوم في ذلك على انتشار المعلومات وسهولة حركتها وزيادة معدلات التشابه بين المجتمعات والجامعات في جملة مفيدة يريدون إيجاد ثقافة عالمية يريدون عولمة الاتصالات عن طريق البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية وبصورة أعمق خلال شبكة المعلومات التي تربط البشر في كل أنحاء المعمور يهدفون إلى تسييد الثقافة الرأسمالية لتصبح الثقافة العليا يريدون تجاوز الحدود التي أقامتها الشعوب لتحمي كيان وجودها وما له من خصائص تاريخية وقومية وسياسية ودينية وتذكرون أنه لما وقع الغزو الكافر على العراق استهدف المتحف العراقي لتدمير تراث الأمة ومحو تاريخها ووقع الاعتداء على دور كتبها العامة في الجامعات وغيرها لإتلاف المخطوطات وتدمير الكنوز والنفائس فيها، لمحو هوية الأمة لتعود أمة بربرية كأنها ما زالت تحيا في العصر الحجري، لكي يأتي السيد الأبيض ليمد يده كالمنقذ المخلص ليأخذ بأيدي هؤلاء التعساء المتخلفين ليقيمهم على جادة المدنية الحديثة، ويذكر قومي أنه لما وقع ما وقع من الاضطراب في مصر اعتدي على المتحف المصري، ولو أن الأمر استمر شيئا ما لاعتدي على دار الكتب المصرية وغيرها مما يحفظ تراث الأمة ويحدد معالم هويتها، ثم ينسب ذلك بعد إلى اللصوص والبلطجية، وإنما هم البلطجية العالميون الذين يريدون وأد النهضة الإسلامية كلما اشرأبت بعنقها في ديار الإسلام بين أهله، كلما نبتت نبتتها صوحت بها رياح الفسوق تحب بها أعاصير الإلحاد والكفر على أشكال متنوعة، ومنها العولمة يا قوم، فتعلموا وتأملوا وتفهموا، وإلا فهو الذبح، وإلا فهو الذبح يا قوم. فأقول كما قال أبو لبابة رضي الله تبارك وتعالى عنه: يضمنون لأنفسهم البقاء والاستمرار والقدرة على التنمية بمحو الهوية، بإزالة معالم الحدود الثقافية والعقدية والوطنية والقومية لو جاز، يروجون لفلسفة النظام الغربي الرأسمالي النفعي البراغماتي، يفرضون الثقافة الغربية الوافدة ويجعلونها في محل الصدارة والهيمنة، يقهرون الهوية الإسلامية للأمم والشعوب الأخرى، يأتون بالجمل بالبغلة بالحمار في مشهد عبثي، يقول قائلهم بعد: ربما تنقضي الألفية الثالثة وقد تمر الألفية الرابعة قبل أن يرى العالم مشهدا هو أكثر عبثية من مشهد الجمل في مقابل الحاسوب. يريد الرجعيون كذا يصورون، يريد الرجعيون المتخلفون أن يحاربوا اللابتوب بديوان امرئ القيس مكرم مفرم مقبل مدبر معه كجلمود صخر حطاه السيل من علي، كذا قال الفاسق. قال: يريدون أن يحاربوا اللابتوب ويواجهون ثورة المعلومات بديوان امرئ القيس، وليس ذلك كذلك، وإنما هي هوية، وهذا الرمز إنما أريد أن يهان، أريدت إهانته لكي يقول قائلهم بعد في موقعة الجمل. موقعة الجمل تراث، تاريخ، حنان نأوي إليه، نتعلم منه، نتطلع إليه، نفيء إلى ظله بما كان فيه وما له وما عليه، ولكننا نحترم شخوصه، نقدرهم، حبهم إيمان، إهانتهم كفر. فالتفتوا إلى الرمز ولا تغيروا عقولكم. المستهدف بالغزو الثقافي في العولمة هم المسلمون بما تملكه بلادهم من موارد هائلة، وما لهم من أصول دينهم الذي يمنعهم من الذوبان إن تمسكوا به في غيرهم، بهويتهم الإسلامية الإيمانية التي تتبع كتاب الله وسنة رسول الله. أشاعوا الثقافة الاستهلاكية واستخدمت كأداة قوية لإطلاق شهوات الاستهلاك إلى أقصى عنان، ومن ثم شوهت التقاليد والأعراف السائدة في العالم الإسلامي، غرب الإنسان المسلم وعزل عن قضاياه وهمومه الإسلامية، وأدخل الضعف عليه وشكك في جميع قناعاته الدينية وهويته الثقافية، أشاعوا ما يسمى بأدب الجنس وثقافة العنف التي من شأنها تنشئة أجيال كاملة تؤمن بالعنف كأسلوب للحياة وكظاهرة عادية وطبيعية. من آثار العولمة الثقافية انتشار نوعية مميزة من الثقافة المادية، حيث سيطرت الثقافة الأمريكية الشعبية على أذواق البشر، فأصبحت موسيقى، وأصبح غناء مايكل جاكسون وتلفزيون رامبو وسينما دالاس هي الآليات والنماذج السائدة في مختلف أنحاء العالم، وأصبحت اللغة الإنجليزية ذات اللثنة الأمريكية هي اللغة السائدة. من أثارها طمس الهوية الإسلامية للأمة المسلمة الموحدة بانتشار الأجزاء والمنتجات الأمريكية في كثير من الدول الإسلامية، لأن هذه السلعة تحمل في طياتها ثقافة مغايرة تسحق ثقافات الأمم المستوردة لها. وظهور اللغة الأجنبية على واجهات المحلات والشركات وعلى اللعب والهدايا وعلى ملابس الأطفال والشباب، بل أطلقت من أبوين مسلمين على كثير من الأبناء المولودين لآباء وأمهات مسلمين إلى أجداد وأعراق وإلى الله المشتكى. نسأل الله أن يبصرنا بأمور ديننا وأن يهدينا والمسلمين أجمعين إلى الحق المبين، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكرت مرارا وما أمل من ذكره أن الطبيب الفاشل هو الذي يتوفر على التعامل مع الأعراض ولا ينظر إلى مسببات الأمراض. الطبيب الخائب هو الذي يوفر جهده على التعامل مع العرض من غير بحث عن أصل المرض، فما يزال المرض يستشري في البدن حتى يهلك، وما يزداد المريض بطب طبيبه الفاشل إلا سقما. وما نراه في العالم الإسلامي اليوم كله أعراض لمرض. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث والعالم في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء وفي كفر مطبق ومحيط، نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب في الديارات والصوامع والبيع كانت تنتظر مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، ولم يكن الواقع الذي عاناه وعالجه بأقل سوءا من الواقع الذي نعانيه ونزاوله، ولكننا لا نصدر عن أصل جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كتاب ربنا وما يشرحه من سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إن الجيل الأول، إن الجيل المثالي وحد مصدر التلقي واستقام عليه مؤمنا به عاملا به داعيا إليه مجاهدا دونه، فكانت له الغلبة وكان له التمكين وكانت له العزة وكان له الظهور. رأى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في يد عمر صحيفة استنسخها من التوراة، رأى فيها موافقة لكتاب الله فأعجبه، فأتى بها ليعرضها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذ يقرأها، وأخذ وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتغير، وعمر مكب على صحيفته لا يرى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشفق الصديق على الفاروق فقال: ويحك يا ابن الخطاب، ألا ترى ما بوجه رسول الله؟ يخشى أن يغضب عليه الرسول فيغضب عليه الله، ولن تكون له من دون الله تبارك وتعالى عاصمة. فجثى عمر على ركبتيه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي بعثني بالحق لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وحدوا مصدر التلقي، والنبع صاف، والماء عذب نمير، والري مضمون، والنماء حاصل، والبركة واقعة. فكان في الغلبة وكان التمكين. وأما التخليط، أين في الإسلام ثورة؟ أين هي في تاريخ دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ أين هي؟ أين في الإسلام مساواة بين عالم وجاهل وشريف ووضيع؟ إن المساواة إنما تكون في الحقوق لا في أقدار الخلق، فلا بد من أن يتميزوا، وقد ميزهم الله رب العالمين. فالمساواة عند الشيوعيين، عند الآخرين من الليبراليين والديمقراطيين وما أشبه، ومع ذلك فهي ديمقراطية الأنياب والمخالب، وهم من أضيق الناس عطنا وأسدهم أفقا عن أن يسمعوا رأيا مخالفا. أليس من الديمقراطية أن يكون الرأي في مقابل الرأي؟ فلماذا يضيقون بالرأي الآخر؟ أم هو الاستبداد في صورة الحرية والديكتاتورية في مسوح الديمقراطية؟ ألا شاهد الوجوه من الآثار الدينية للعولمة على الأمة المسلمة الموحدة من أخطر ما يكون؟ وإنما نذكر بهذه المعاني لأن قومي ردني الله وإياهم إلى الحق ردا جميلا، لا يسمعون عن هذه الأمور فضلا عن تحقيقها والعلم بها والإحاطة بأطرافها والحذر منها والدعوة مع التحذير للمسلمين للبعد عنها. ينبغي أن نعلم ما يراد بنا من أعدائنا، ما يخطط لنا اليهود الماسون بجميع تشكيلاتهم من نوادي الروتري واللايونز وشهود يهوى وابني بيرث، وكل هذا منتشر بين ربوعكم، متخلل دياركم، ينتمي إليه كثير من علية قومكم ومن صناع القرار بينكم ومن نسائهم وأبنائهم، بل وكثير من رموز الديانة وأعلام الشريعة والإفتاء في دين الله. هو تخريب محض لعقيدة المسلمين، هذا هو أصل المرض. لست مشغوفا بالعكوف على الأعراض، فإن أصل المرض إذا عولج امحت أعراضه، كذا علمنا شيوخنا في الطب القديمة وكانوا علماء. العكوف على أصل المرض يمحو ويمحق أعراضه، فشخص تشخيصا صحيحا، هذا جل العلاج. أما أن تخبط يمنة ويسرة، وأما أن تتخبط في دياجير الظلمات، لا تجد لنفسك منها مخرجا فأنت في التيه. نكبر عليك أربعة صلاة غائب لا يحضر، ذهب ولن يعود. هذا ما نعول عليه. لماذا صرنا إلى ما صرنا إليه؟ وكيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟ لماذا انحطفنا من بعد علو وتسفلنا من بعد ارتفاع واتضعنا من بعد عزة وصرنا في ذيل القافلة وكنا سادة وقادة؟ نشخص المرض، نضع اليد على أصل الداء فتزول جميع الأعراض. دعا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله، فتوحيد الله أولا. إذا اجتمعت القلوب على التوحيد استقامت الحياة، وإذا اجتمعت الأبدان كلها على البدعة والشرك ومجانبة التوحيد فهو التخالف والتهارب كتهارج الحمير، والحصيلة بالسلب دائما. الآثار التي دخلت بسبب العولمة على المجتمعات المسلمة والنفوس الموحدة أزالت الفطرة وشوهت العقيدة، هذه هي التشكيك في المعتقدات الدينية وطمس المقدسات لدى الشعوب المسلمة لصالح الفكر المادي اللاديني الغربي، وإحلال الفلسفة المادية الغربية محل العقيدة الإسلامية، استبعاد الإسلام وإقصاؤه عن الحكم وإقصاؤه عن التشريع وعن التربية والأخلاق، وإفساح المجال للنظم والقوانين والقيم الغربية المستمدة من الفلسفة المادية والعالمانية والبراجماتية، تحويل المناسبات الدينية إلى مناسبات استهلاكية وذلك بتفريغها من القيم والغايات الإيمانية إلى قيم السوق الاستهلاكية، كما يقع في موسم الحج وكما يصنعونه في المواسم المبتدعة المصنوعة في الموالد التي هي أسواق في الجملة للرذائل وترويج القيم الهابطة. استطاع التقدم العلمي والتقني والحديث أن يحول شهر رمضان مثلا هو شهر صوم وعبادة وتلاوة، وكذلك استطاع أن يحول عيد الفطر، استطاع أن يحول رمضان وعيد الفطر من مناسبة دينية إلى مناسبة استهلاكية فسقية شهوانية للتطلع إلى الأجساد العارية ليلا ونهارا، وبالإقبال على المسابقات التافهة مع ترويج السلع الهابطة إلى غير ذلك. فهذا من العولمة ولكنك لا تدري. من آثارها الحماية الدولية المعنوية والمادية باسم الحرية وباسم الديمقراطية وحقوق الإنسان، الحماية باسم ذلك للقوى العلمانية الفاجرة والشيوعية الكافرة في ربوع المسلمين وأرضهم، يحمونهم باسم حماية حقوق الإنسان وجماعات حقوق الإنسان وباسم الحرية وباسم الديمقراطية بحرية الرأي وحرية المعتقد. وهذه التجمعات العلمانية والشيوعية والليبرالية والديمقراطية تقوم بمحاربة الهوية الثقافية الإسلامية وإثارة الشبه والشكوك حول النظم والتشريعات الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بين المرأة والرجل، حتى صارت النغمة السائدة اليوم أن المجتمع الإسلامي مجتمع ذكوري، وينبغي أن تلغى ضمائر المذكر في اللغة العربية لأن فيها تمييزا بين الرجل والمرأة، وينبغي أن يدعى الرجل وأن يكتب اسمه في الهوية منسوبا إلى أمه. بنبرات فاجرة ماتنة وتجد من أشباه الرجال من يقول أنا أول من يوافق، فادعوه باسم أمه. أخطر ما في العولمة نسبية الحقيقة التي تقوم عليه، وهي تصادم مصادمة مباشرة ثوابت الدين الإسلامي، لأنها مستمدة من النص القطعي الثبوت القطعي الدلالة بالعقيدة الحقة واليقين الصادق. فنحن على يقين بأن الحقيقة الدينية الإيمانية اليقينية مطلقة، لأنها معصومة عن الزيل وعن التبديل والتحريف، تنزيل من حكيم حميد. يهزون ثوابتك، يقولون الحقيقة النسبية، ألا يجوز أن تكون مخطئا؟ حتى إنهم يعقدون المسابقات من أجل كتابة الكتيبات في مثل هذه الموضوعات، هل الشرف نسبي أو لا؟ هل يمكن أن تأخذ المرأة المسلمة بتعدد الأزواج أو لا؟ المهم أن تسمع أنت المنطوق الصادم، فإذا مررت ولم تستنكره هان عليك بعد ذلك أن تمرره، كما ترى في الخيالة أو على شاشة العجل الفضي الذين يقرعون الكؤوس، يشربون الخمر أو يمثلون أنهم يشربونها، فلا تنكر. فإذا رأيت ذلك في الحياة واقعا لم تنكر، ولماذا تنكره وقد اعتادت العين على رؤيته؟ هم يركزون على حرية الإنسان الفردية التي تصل للمدى الذي يتحرر فيه من كل قيود الأخلاق والدين والأعراف المرعية، فيحمل الشاب فتاة يحملها زقفونا، كما قال أبو العلاء في رسالة الغفران، يعني يحملها على عنقه وقد أمسك بفخذيها من أمام وهي تهتف للحرية، ويردد وراءها رجال وأشباه رجال، وبجنبها أختها وهي أيضا محمولة على عاتق شاب يبدو في معصمه شعار الماسونية، تهتف أيضا للحرية. ومن عجب أنها وقد بدأ فخذاها على هذا النحو ظاهرة سترت شعرها، تكريس النزعة الأنانية لدى الفرد، وتعميق مفهوم الحرية في الشخصية في العلاقة الاجتماعية وفي علاقة الرجل بالمرأة. كان مع صديقة له، فلما سمع الطلق آثر السلامة فانصرف وانطفأت الروح الثورية. كان معه صديقة الله، ما لك أنت؟ من اعترض انطرد. لا خلاص إلا بدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. دين محمد ليس على هوى جماعة ولا رأي مؤسسة ولا فكر مفكر، دين محمد كتاب الله على مراد الله، وسنة رسول الله على مراد رسول الله. لا يعلم مراد الله ولا مراد رسول الله إلا بالرجوع إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حل. أسأل الله رب العالمين أن يردنا والشاردين أجمعين إلى الحق ردا جميلا، وأن يهدينا بهدايته، وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وأن ينجي وطننا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجميع أوطان المسلمين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.